أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فما أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ